أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه الجملة من الكتاب، حيث يقول المصنف: ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا. كان الكلام في المقصد الثالث في التوابع، وقلنا هذه التوابع هي خمسة: الأولى في الخلل الواقع في الصلاة، الخلل كان زيادة أو نقصان في الجزء الواجب الركني أو غير الواجب الركني. وقلنا هذا الخلل على ثلاثة أقسام: خلل عمدي، خلل سهوي، وخلل شكي. وصل البحث إلى الخلل السهوي، وبينا الخلل السهوي على قسمين: خلل سهوي في جزء ركني من أركان الصلاة، وخلل سهوي في جزء غير ركني من أركان الصلاة. وكان الكلام في المسائل الأخيرة من القسم الأول في الخلل السهوي في الجزء الركني. هذه المسألة يقول المصنف: هذا المكلف لو زاد في صلاته ركوعا أو زاد في صلاته سجدتين. طبعا لا فرق في هذه المسألة بين العمد والسهو، هنا زيادة ركن جزء ركني في صلاته، فهذه الصلاة باطلة، وهذا القول مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا. لماذا؟ لأنه فيه تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب المطلوب أو الموظف، فتبطل معه الصلاة. هذا إضافة ركنية. لكن المصنف هنا مسألة أخرى أيضا هي مهمة، المصنف لم يشير إلى هذه المسألة، وهي: من زاد في صلاته ركعة كاملة على العدد المطلوب. فهنا المعروف بين الأصحاب، المجمع بين الأصحاب، كان هذا الخلل سهوا أو عمدا، هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة، ولا فرق بين صلاة رباعية وغير رباعية، وأيضا لا فرق سواء جلس هذا المصلي في آخر الصلاة أو لا. ويدل على هذا الحكم روايات كثيرة مذكورة في محله. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى يقول المصنف: ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر، ويعيد لو استدبر القبلة. في هذه الجملة المصنف يشير إلى مسألة أخرى. هنا في هذه المسألة أو في هذه الجملة يقول المصنف: المصلي لو نقص في عدد ركعات الصلاة الواجبة ركعة واحدة أو ركعتين، المهم هناك نقص في عدد ركعات هذه الصلاة، هذا المكلف يتذكر هذا النقص في عدد الركعات بعد التسليم وقبل أن يفعل فعل منافي للصلاة، أو بعد أن يفعل فعل منافي للصلاة. وعلى الثاني، يعني إذا تذكر هذا النقص في عدد الركعات بعد التسليم وبعد الفعل المنافي للصلاة، هذا القسم الثاني على قسمين: إما أن يكون هذا المنافي مما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام في أثناء الصلاة، أو يبطلها هذا الفعل المنافي يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير المنافي للصلاة. فهنا مسائل ثلاث يشير إليها المصنف في هذا السطر. المسألة الأولى، المكلف أن يتذكر هذا النقص في عدد الركعات بعد التسليم وقبل الإتيان بمنافي من منافيات الصلاة. فهنا قالوا الأصحاب يجب عليه إتمام الصلاة، وهذه الصلاة صحيحة ولو كانت صلاة ثنائية ثلاثية أو رباعية، لا يجب عليه الإعادة. لماذا؟ تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض وما رواه الشيخ عن الصحيح عن حارث ابن مغيرة النظري عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، بحسب الظاهر لا خلاف في هذه المسألة. المسألة الثانية، أن يتذكر المصلي النقص في الركعة في عدد الركعات بعد التسليم وبعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا، مثلا تكلم بعد التسليم وتذكر. الآن ما حكم هذه المسألة؟ هنا اختلف الأصحاب في حكم هذه المسألة، فقال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية يجب عليه الإعادة، أن يعيد هذه الصلاة. وتبعه في هذا الرأي ابن أبي عقيل وأبو صلاح الحلبي، وقوى في المبسوط عدم الإعادة، وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية. وما يهمنا هو رأي المصنف في هذا الكتاب ومختار المصنف. المصنف يقول بالرأي الأول بالرأي الأول يجب عليه الإعادة، أولا تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، وهناك روايات أخرى مذكورة في محله. المسألة الثالثة، أن يتذكر هذا المصلي نقصان عدد الركعات بعد التسليم وبعد فعل ينافي الصلاة، ولكن هذا الفعل مما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث كالتبول كالتغوط من باب المثال، والفعل الكثير المنافي لهيئة الصلاة واستدبار للقبلة. هنا أيضا اختلف الأصحاب فيه، ذهب الأكثر إلى أنه موجب لإعادة الصلاة، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. ولكن ابن بابوي في كتاب المقنع هناك اختلف رأيه عن رأي المشهور، وهذا تقريبا نص عبارة ابن بابوي في كتاب المقنع. يقول ابن بابوي إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس ابن عبد الرحمن. على كل حال هذا رأي خاص لابن بابوي. أما القائلين بوجوب إعادة الصلاة في هذه المسألة احتجوا بما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن جميل عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهناك روايات أخرى أيضا مذكورة في محلها. وأيضا هناك روايات في هذه المسألة الثالثة لا تدل أو تدل على عدم وجوب الإعادة، وهذه الروايات كثيرة. الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار أجاب عن هذه الروايات وحمل هذه الروايات على الصلاة النافلة الصلاة المستحبة، أو على أن المكلف لم يتيقن بترك ركعة كاملة من هذه الصلاة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، وهذا تمام الكلام في السهو في الجزء الركني. بعد ذلك يبدأ المصنف البحث وبيان في السهو في الجزء غير الركني. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ف فيقول المصنف ولو نقص المكلف من عدد الصلاة، يعني من عدد ركعات الصلاة، ركعة ركعتين أو ثلاثة، ثم ذكر ذلك، ثم تذكر ذلك ثم تذكر هذا النقصان، طبعا بعد التسليم، بعد التسليم أتم، يعني يتم، لا يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو تكلم على الأشهر. يعني هنا يشير المصنف إلى الحالة الأولى والحالة الثانية، هو أن يتذكر النقصان بعد التسليم وقبل الإتيان بفعل مناسب للصلاة، عندما قال ثم ذكر أتم، ولو تكلم أشار إلى الفرع الثاني أو المسألة الثانية، هو أن يتذكر هذا النقص بعد التسليم وبعد الفعل، وبعد فعل يبطل الصلاة عمدا لا سهوا، كالكلام على الأشهر، على أشهر الأقوال في هذه المسألة. وقلنا هذه مسألة خلافية بين الأصحاب، فهنا الصلاة تعتبر صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة في الصورة الثانية. ويعيد، يشير إلى المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة، لو تذكر هذا النقصان بعد التسليم وبعد أن يفعل فعل منافي للصلاة، وهذا الفعل يبطل الصلاة عمدا وسهوا كاستدبار القبلة، فهنا طبعا رأي المشهور الأكثر يعيد الصلاة، والمصنف أيضا يقول يعيد الصلاة، ويعيد الصلاة لو استدبر القبلة. انتهى الكلام. يقول المصنف وإن كان السهو عن غير ركن، يعني حصل الخلل السهوي في واجب غير ركني، وهذا أيضا ينقسم على ثلاثة أقسام. هنا إما في هذه المسألة أو هذا القسم الثاني من السهو، إما يجب على هذا المصلي تدارك الجزء المتروك سهوا فقط، أو يجب عليه، أو عفوا الصورة الأولى لا يجب عليه أن يتدارك هذا الجزء المتروك سهوا، الصورة الثانية يجب عليه أن يتدارك هذا الجزء المتروك سهوا، القسم الثالث يجب عليه أن يتدارك هذا الجزء المتروك سهوا ولكن مع السجدتي السهو. ثم المصنف يبدأ ببيان مواضع وأماكن إذا ترك المكلف أو المصلي هذا الجزء من أجزاء الصلاة سهوا وهذا الجزء غير ركني، لا يجب عليه أن يتدارك هذا الجزء المتروك سهوا. فيقول المصنف وإن كان السهو عن غير ركني، عن جزء غير ركني، فمنه ما لا يوجب تدارك، أن يتدارك هذا الجزء المتروك سهوا، ومنه ما يقتصر معه على التدارك، يعني يجب عليه أن يتدارك فقط هذا الجزء ولا يجب عليه شيء إضافي، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو، يعني يجب عليه أن يتدارك الجزء المنسي سهوا وأيضا يضيف سجدتي السهو. فالأول يقول المصنف، القسم الأول يذكر موارد القسم الأول، من نسي القراءة ووصل إلى الركوع. الآن افرض نسي سورة الفاتحة الحمد، أو نسي سورة من القرآن، أو بعض أبعاد هذه السورة، فاتحة الكتاب أو سورة من القرآن، ووصل إلى الركوع، يعني تجاوز محل القراءة، فهنا قالوا لا يجب عليه أن يتدارك القراءة فيعتبر صلاته صحيح. وهذا القول مما لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا ابن حمزة، حيث قال بأن القراءة أيضا يعتبر ركن من أركان الصلاة فيجب عليه أن يعيد الصلاة، وكذلك لو نسي القراءة الجهرية أو نسي القراءة الإخفاتية سهوا وتجاوز المحل لا يجب عليه أن يعيد القراءة من جديد، لا يجب عليه التدارك هذا الأمر. نعم في نسيان القراءة، قراءة الحمد أو سورة كاملة من القرآن، إذا لم يصل إلى الركوع، إلى حد الركوع، فيجب عليه أن يتدارك القراءة، قراءة الحمد أو قراءة بعض أبعاد أو بعض آيات سورة الحمد أو سورة من القرآن، فيجب عليه التدارك. ولكن كلامنا لو وصل طبعا إلى الركوع، إلى الركوع، فلا يجب على هذا المصلي أو المكلف أن يتدارك القراءة. من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات، أيضا يقول المصنف أو ذكر أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه في الركوع أو رفع الرأس من الركوع أو الطمأنينة في الرفع، يعني المكلف نسي التسبيحات الثلاث في الركوع فرفع رأسه طبعا سهوا، أو أيضا من الأمور الواجبة في الركوع هو استقرار البدن ثم يبدأ بالتسبيحات، فرضا نسي الطمأنينة، نسي أن يستقر بدنه، طبعا مباشرة رفع رأسه دون أن يستقر من باب المثال، أو كان بدنه غير مستقر في الركوع فعل هذا الأمر طبعا سهوا، كان لا يعلم. هنا لا يجب عليه أن يتدارك عندما يصل طبعا إلى الجزء التالي، أو مثلا نسي رفع الرأس من الركوع مباشرة هوى إلى السجود دون أن يرفع رأسه، أيضا في هذه الصورة أيضا لا يجب عليه أن يتدارك هذا الجزء المنسي سهوا، أو نسي الطمأنينة بعد رفع الرأس من الركوع، يعني يجب على المكلف عندما يرفع رأسه من الركوع يستقر بدنه وهو قائم ثم يهو إلى السجود، لكن لم يفعل هذا، لم يستقر بدنه وهو قائم مباشرة ذهب إلى السجدتين، طبعا فعل هذا الأمر سهوا نسيانا، أيضا لا يجب عليه أن يتدارك هذا الجزء. طبعا هذه المسائل، الأحكام الموجودة في هذه الفروع التي ذكرناها هذا طبعا لا خلاف فيه بين الأصحاب، إلا في الجبهة، في مسألة الجبهة، مسألة الجبهة لا يتحقق السجود طبعا بدون وضعها على ما يصح السجود، فلو ترك المكلف السجدتين سهوا بدون أن يضع الجبهة أو الجبين على ما يصح السجود، هذا إخلال بالصلاة، هذا ترك لركن من أركان الصلاة، فهذه الصلاة باطلة وغير صحيحة. انتهى الكلام من هذه الفروع. ثم يقول أيضا أو الطمأنينة، عفوا، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه. أيضا يقول من موارد القسم الأول، هذا القسم الذي قلنا لا يجب على المكلف تدارك هذا الجزء المتروك سهوا، هو لو نسي الذكر التسبيحة أو التسبيحات الثلاثة في أثناء السجود طبعا سهوا ثم رفع رأسه، يعني وصل إلى الجزء التالي، لا يجب عليه أن يتدارك الذكر المنسي. أو فرضا من الأمور الواجبة في السجود، السجود على الأعضاء السبعة، على اليدين والركبتين ورأسي الإبهام في القدم، وطبعا الجبهة، هنا لو نسي أحد هذه الأعضاء السبعة سهوا أيضا ثم وصل، يعني رفع رأسه من السجود ووصل إلى الجزء التالي، أيضا لا يجب عليه أن يتدارك هذا الأمر. أو فرضا من الأمور الواجبة في السجود الطمأنينة، استقرار أعضاء البدن، استقرار وسكون بدن المصلي ثم يسبح الله في أثناء السجود، هذا واجب. فرضا لو ترك الطمأنينة والسكون والاستقرار في السجود ووصل إلى الجزء التالي يعني رفع رأسه أيضا لا يجب أن يتدارك هذا الجزء وصلاته تعتبر صحيحة. أيضا يقول المصنف لو نسي رفع رأسه من السجدة الأولى سهوا بمعنى هذا التفسير هو التفسير الصحيح. هناك تفسيرين لهذه العبارة. التفسير الأولى يعني هذا المكلف رفع رأسه من السجدة الأولى طبعا هذا الرفع لم يكن كامل لم يصل إلى الاستقرار ويجلس ثم يعود إلى السجدة الثانية، رفع مقدار من البسيط ثم سهى وعاد إلى السجدة الثانية. هنا أيضا قالوا لا يجب عليه أن يتدارك هذا الأمر، ولكن البعض فسروا هكذا: هذا الشخص هو في السجدة الأولى ولكن حصل له وهم، تخيل بأنه رفع رأسه والآن هذه السجدة الثانية فينوي أنه السجدة الثانية أو ذهل عن السجدة الأولى أو أصبح له ذهول لا يعلم، كان يعتقد بأنه رفع رأسه من السجدة الأولى الآن هذه السجدة الثانية. هذا تفسير ثاني، هذا التفسير الثاني غير صحيح. المراد هو التفسير الأول، هو أنه رفع رأسه من السجود ولكن هذا الرفع كان فيه نقص يعني لم يستقر بدنه في الجلسة جلسة الاستراحة ثم يعود إلى السجدة الثانية. هذا هو التفسير، لأنه على التفسير الأول هذه المسألة يعود إلى القسم الثالث، يعني كأنه ترك سجدة واحدة فيجب عليه أن يتدارك هذه السجدة الواحدة مع سجدتي السهو. هذا هو المراد من نسيان رفع الرأس من السجدة الأولى. يقول المصنف: أو الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة في السجود أو الطمأنينة في السجود يعني استقرار البدن وسكون البدن أو رفع الرأس في السجود، هذا أيضا من موارد القسم الأول، وأيضا من موارد القسم الأول أو الطمأنينة في الرفع من الأولى أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد. أيضا لو نسي هذا المكلف عندما يرفع رأسه من السجدة الأولى لابد أولا يستقر هذا البدن ويسكن أعضاء البدن ما يسمى بجلسة الاستراحة ثم يذهب إلى السجدة الثانية، ولكن هذا المكلف أو المصلي ترك هذه الطمأنينة سهوا لا يعلم ثم هوى إلى السجدة الثانية. أيضا قالوا الأصحاب في هذه المسألة لا يجب عليه أن يعيد الصلاة صحيحة، وأيضا لا يجب عليه أن يتدارك هذا الجزء المتروك سهوا. وكذلك من الأمور الواجبة للتشهد جلسة التشهد يجب في هذه الجلسة الطمأنينة وسكون البدن وأعضاء البدن، ولكن هذا المكلف ترك الطمأنينة في التشهد وكان جسمه غير مستقر يتحرك من باب المثال وهو يتشهد، أيضا صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يتدارك هذا الجزء وفعله صحيح، ويبرأ ذمة المكلف أو هذا المصلي في هذه المسألة ويعتبر الصلاة صحيحة. وهذا ويدل على هذه الأحكام أيضا روايات مذكورة في محله. انتهى الكلام من القسم الأول من أقسام السهو في جزء غير الركن. القسم الثاني من أقسام السهو في جزء غير الركن، هذا القسم هناك موارد في الصلاة لو ترك المصلي جزء من أجزاء الصلاة في هذه الموارد فيجب عليه أن يتدارك هذا الجزء ويأتي بهذا الجزء دون أن يضيف أي شيء آخر، لا يجب عليه أن يضيف أي شيء آخر. فيقول المصنف: الثاني من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة، يقرأ مثلا سورة التوحيد الإخلاص فتذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، فيجب على هذا المكلف أن يعود ويقرأ فاتحة الكتاب ويعيد السورة، ولكن لا يجب عليه أن يعيد نفس هذه السورة. مثلا كان يقرأ سورة التوحيد وتذكر في سورة التوحيد فيعيد الفاتحة ويعيد السورة، ولكن لا يجب عليه أن يعيد سورة التوحيد، يختار أي سورة. نعم، إما يعيد سورة التوحيد أو يعيد سورة أخرى، فيجب عليه أن يفعل هذا. لو تذكر وترك هذا الفعل وهذا الواجب، هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة. هذا هو مورد، أحد موارد القسم الثاني. فيقول المصنف الثاني: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد، يعني يجب عليه أن يعود ويقرأ الحمد وأعادها، وأعاد هذه السورة التي تذكر فيها أنه ترك الحمد أو غيرها، يعني لا يجب، لا يقتصر على هذه السورة، إما يعيد نفس هذه السورة أو يعيد غير هذه السورة. المورد الثاني يقول المصنف: ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع. هنا المصنف في هذه المسألة، في هذه السطر، يشير المصنف إلى مسألتين. المسألة الأولى أن المكلف لو نسي السجدتين أو نسي أحد السجدتين، لا فرق كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا فرق بين الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. من نسي السجدتين أو أحد السجدتين ولكن تذكر هذا النسيان والسهو قبل أن يركع، قبل أن يصل إلى حد الركوع، هنا قالوا يجب على هذا المكلف أن يعيد السجدتين أو يعيد هذه السجدة، يعني يتدارك السجدتين أو يعيد أحد السجدتين، ثم القيام والإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح والركوع. هذا الكلام بهذه الطريقة يقول، قالوا في السجدة الواحدة موضع وفاق بين العلماء والفقهاء، ويدل عليه ما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن إسماعيل بن جابر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وما رواه ابن بابوي في رواية صحيحة السند عن ابن مسكان عن أبي بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن وقع الخلاف بين الأصحاب في نسيان السجدتين، وتذكر هذا المكلف أو هذا المصلي هذا النسيان قبل أن يصل إلى حد الركوع. هنا حصل الخلاف بين الأصحاب. مذهب أكثر الأصحاب أنه يعود ويتدارك السجدتين ويسجد السجدتين ويأتي بكل جزء بعد السجدتين، ويكون طبعا هذا الصلاة صلاة صحيحة ويبرأ ذمته. لماذا قالوا هكذا؟ لأنهم قالوا لو أن القيام نسي السجدتين وذهب إلى القيام في الركعة التالية، لو كان القيام يعتبر انتقالا من المحل إلى محل آخر، وكان يعتبر تجاوزا للمحل، فكان الواجب أيضا على الفقهاء أن يقولوا لا يجب على هذا المكلف أن يعيد السجدة الواحدة. المتروك لو ترك سجدة واحد أيضا لا يمكن التدارك. أيضا لقالوا هؤلاء الفقهاء أيضا لا يمكن التدارك، وكذلك لا يمكن تدارك السجدتين. ولكن بما أن الفقهاء في مسألة السجدة الواحدة قالوا يمكن التدارك والقيام لا يعتبر تجاوز للمحل، فكذلك في السجدتين لا فرق بين السجدة والسجدتين. المهم لم يصل إلى الركن التالي من أركان الصلاة فيعتبر صحيحة، هذا من جهة. ويؤيد هذا الكلام صحيحة ابن سنان في رواية، وأيضا هناك رواية أخرى رواية محمد ابن مسلم. ولكن شيخ المفيد قال إن ترك السجدتين في ركعة واحدة أعاد الصلاة، على كل حال يجب عليه أن يعيد الصلاة، وإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قال. وإلى هذا القول ذهب أيضا ابن إدريس، إلى طبعا هذا القول قول قريب من قول ابن إدريس، قريب من قول شيخ المفيد. ولكن هنا فائدة لابد أن نشير، فائدة في مسألة السجدتين: من نسي مجموع السجدتين عاد إلى السجدتين من غير جلوس، من غير جلوس واجب قبلهما، يعني عندما هو قائم قبل أن يذهب إلى الركوع تذكر يهوي مباشرة إلى السجدتين، لا أنه يجلس ثم يذهب إلى السجدتين، لا يفعل هذا الأمر من غير جلوس. وإن كان المنسي أحد السجدتين فإن كان قد جلس عقب السجدة الأولى في الركعة الأولى، عندما نسي سجدة واحدة عقب السجدة الأولى، لو جلس واطمأن ونوى أن هذه الجلسة جلسة واجبة لم يجب عليه أن يعيد هذه الجلسة قطعا. أما إذا لم يكن جلس في السابق لم يجلس، فقط سجد السجدة واحدة ثم قام دون جلوس، بدون جلوس، لو تصورنا الأظهر كما قال الفقهاء في هذه المسألة وجوب الجلوس، يجب أن يجلس ثم يسجد هذه السجدة الواحدة ثم يقوم ويتمم ويأتي بباقي أفعال الصلاة. بهذه الطريقة تكون الصلاة صحيحة ويبرأ ذمة المكلف. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف: ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع أنه لم يركع، طبعا هنا في مسألة الركوع نسي الركوع، فلا بد أن يقوم فيركع حتى يكون هذا الركوع عن قيام ويعتبر صحيح. وكذا من ترك السجود أو التشهد، ترك السجود والتشهد وذكر هذا الجزء المنسي قبل ركوعه، قبل أن يصل إلى الركن التالي، قعد فتدارك، يعني يجب عليه أن يتدارك أيضا التشهد، وأيضا يجب عليه أن يتدارك ماذا؟ أيضا يجب عليه أن يتدارك السجود. طبعا نحن من الخارج لم نذكر المسألة الثانية، والمسألة الثانية هو نسيان التشهد، ويتذكر هذا المكلف أنه نسى التشهد قبل أن يركع، فيجب عليه أن يعود ويأتي بالتشهد حتى يعتبر صحيح، ثم يأتي بما يلزمه كذلك. وهذا الكلام وهذا الحكم في هذه المسألة موضع وفاق، ويدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي عفور عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام وغيرها. طبعا هذا التشهد لا يختص بالركعة الأخيرة، أيضا في الركعة الثانية أيضا الكلام يدور نفس الكلام ونفس البحث. فيقول المصنف: ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع، يعني لم يصل إلى الركن التالي، قام فركع، هذا القيام واجب حتى يكون الركوع عن قيام، وهذا ركن أيضا يعتبر، الظاهر يعتبر ركن وهذا واجب. وكذا من ترك السجود إما السجدتين أو سجدة واحدة أو التشهد وذكر هذا النسيان قبل ركوعه، قعد مباشرة يقعد فتدارك المنسي إما التشهد أو السجود. طبعا هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك آداءهم.